الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا عصر الاثنين 23 من شهر شعبان من عام 37 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نلتقي في هذا الجامع المبارك، جامع عبد اللطيف آل الشيخ في المدينة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، في هذه الدورة العلمية المباركة، والتي نتذاكر فيها بعضاً من معاني كتاب الأدب من مختصر صحيح البخاري للعلامة محمد ابن عبد اللطيف الزبيدي، المتوفى سنة 93 و800. وبين يدي التعليق أشير إلى بعض المسائل، أولها فيما يتعلق بعناية العلماء رحمهم الله تعالى بموضوع الأدب، والأدب يقصدون به ما يتصل بخلق الإنسان وسجيته وحليته في تعامله أولاً مع ربه جل وعلا، والثاني ما يتعلق بعلاقته مع عباد الله تبارك وتعالى، والنوع الثاني هو المقصود الأغلب والأكثر فيما يعني يدرجه الأئمة في كتبهم من الحديث عن علاقة الإنسان مع الآخرين. أما علاقته مع الله سبحانه وتعالى فإنه يكثر الحديث عنها، بارك الله فيك، يكثر الحديث عنها في كتب الإخلاص والمؤلفة في الإخلاص والسلوك وغيرها من الكتب. وأما ما يتعلق بعلاقة الإنسان مع الآخرين فإنها مدرجة ضمن الكلام أو ضمن كتب الأدب. النقطة الثانية، كتب الأدب التي صنفت أو أحاديث المتعلقة بالأدب التي رواها الأئمة في مصنفاتهم نوعان. النوع الأول كتب تكون مدرجة ضمن كتب جوامع، كما فعل البخاري نفسه في صحيحه، فإنه ضمن كتابه الجامع الصحيح المسند المختصر من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيامه، ضمنه كتاب الأدب، كما ضمنه كتاب الصلاة والزكاة والحج والرقاق والفتن وغيرها. وكذلك صنع الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح أيضا، فإنه ضمن كتابه كتاب اسمه البر والآداب والصلة، البر والآداب والصلة. وكذلك أيضا صنع أبو داود وغيرهم من أئمة الإسلام يدرجون ضمن كتبهم كتبا مستقلة أو أبوابا وهي دون الكتب في مصنفاتهم لشديد أهمية هذا النوع من الأحاديث، فإن دين الإنسان لا يستقيم إلا بإصلاح علاقته مع الله وإصلاح علاقته مع عباد الله. النوع الثاني من المصنفات في هذا الباب هي الكتب المصنفة استقلالا في هذا الموضوع، وممن صنف البخاري رحمه الله، وهو وله كتابه الشهير ما هو الأدب المفرد. طبعا كلمة المفرد تذكر لتمييزه عن كتاب الأدب المدرج ضمن الصحيح حتى لا يشتبه هذا بهذا. وكتابه الأدب المفرد تضمن أكثر من 1500 حديث أو ربما تزيد، غاب عني العدد الآن. وشرطه في كتاب الأدب المفرد ليس كشرطه في كتاب الصحيح، فكتاب الصحيح معلوم شرطه أعلى كتاب في الدنيا صحة وسندا، صحة في أسانيده بعد القرآن الكريم، هو كتاب الصحيح. لكن الكتاب الآخر وهو كتاب الأدب لا، فهو جار على طريقة الأئمة في الجمع، لكن غالبه داخل في رتبة الذي يحتج به فهو إما صحيح أو حسن، وقد يوجد فيها أحاديث فيها شيء من اللين والضعف، لكن الغالب الأعم هو الصحة والثبوت والاحتجاج. وممن صنف في ذلك شيخه أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، فإن له كتابا في هذا طبع مؤخرا قبل سنوات اسمه الأدب أيضا، طبع في مجلد بحجم هذا الكتاب تقريبا. وممن صنف من العلماء الذين تأخروا عن عصر الأئمة يعني في القرون الثلاثة الأولى الإمام البيهقي في كتابه المشهور الآداب، والبيهقي توفي سنة 458، فهو ممن مات رحمه الله في منتصف القرن الخامس. كل هذا أيها الأفاضل يدل على عناية العلماء بهذا النوع من التأليف والتصنيف، إذ لم يكتفوا بالتأليف أو بإدراج صحاحهم وسننهم وجوامعهم، لم يكتفوا بإدراج هذا الموضوع ضمنها، بل أفردوه بالتصنيف. وهذا يقودنا إلى النقطة الثالثة بين يدي هذا الحديث أو بين يدي هذا التعليق. هذه النقطة هي أن كمال أن الإسلام يسعى لتكميل ظاهر العبد كما يسعى إلى تكميل باطنه. فكما يعتني المسلم عموما وطالب العلم خصوصا بأمر الإخلاص وأمر التوكل والإنابة والخشية وغيرها من أعمال القلوب، فإن الدين الذي أمره بهذا هو الدين الذي أمره بحسن الخلق وجمال الظاهر، وهذا لا يتم إلا بأن يكون خلقه حسنا. وفي السنن بسند لا بأس به: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. والمسلم بلا خلق ينفر أكثر مما يقرب، حتى ولو كان ملتزما في ظاهره أعني بمظهره، سواء فيما يتعلق بلحيته أو ثوبه ونحو ذلك. والناس حاجتهم إلى حسن الخلق أعظم وأكثر من حاجتهم إلى مظهرك الخاص، فهذا شأن بينك وبين الله عز وجل، هو مهم، لكن أهم منه أن يترجم هذا الإسلام الذي تنتسب له وإلى السنة التي تنتسب لها أن تترجم بخلق حسن. وأنتم تعلمون جميعا أيها الإخوة والأخوات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أعظم أسباب قبول دعوته عند الناس أنه كان حسن الخلق، حتى قال قائلهم من المشركين لما قال بعضهم إنه يكذب، قال: يا هذا، لم يكن هذا ليكذب على الناس حتى يكذب على الله عز وجل. وكان اشتهر صلى الله عليه وسلم بوصف الناصح الأمين، حتى إن مخالفيه في الدين كانوا يضعون عنده ودائعهم، ويضعون عنده أماناته. ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه كذب مرة أو خان أو أخلف موعدا، حتى إن المشركين وهم يرمونه بما يرمونه به يعرفون في قرارة أنفسهم أنهم كذبة، فحينما يقولون هو شاعر أو كذاب أو مجنون هم يعلمون أنهم كذبة. لم يستطع أحد منهم أن يأتي ببرهان واحد ولا موقف واحد على هذه الدعوة، بل إنه صلى الله عليه وسلم كان يغتنم الفرص ليظهر حسن خلقه حتى مع المخالفين، والوفاء حتى مع من كان مخالفا له في الدين إذا اقتضى المقام ذلك. ففي أعقاب غزوة بدر لما رأى الأسرى بين يديه قال: والله لو كلمني، أو لو كان المطعم ابن عدي، والد جبير بن مطعم رضي الله عنه، والله لو كان المطعم ابن عدي حيا فكلمني في هؤلاء، يعني قال: أرجوك يا محمد أطلق هؤلاء الأسرى من أجلي علشاني، لأطلقتهم له. لماذا قال هذا الموقف؟ لأنه لم ينسى موقفه معه حينما قبل جواره بعد أن جاء من الطائف وقد رمي بالحجارة صلى الله عليه وسلم وأدميت عقباه، فكانت قريش كلها ضده، فأرسل رسولا يطلب جوار المطعم بن عدي، لأن العرب عندهم أن المجار لا يمكن أن يعتدى عليه تعظيما للمجير له. وبالفعل يرسل المطعم بن عدي 4 من أولاده خارج مكة، فيأتون ويحتوون النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم أسلحتهم، ولسان حالهم من ولدته أمه فليؤذي محمدا فإنه في جوار المطعم. فلما جاءت غزوة بدر أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفعها واضحة وأن يعلن هذا الموقف الذي ينضح وفاء لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء لأطلقتهم له. إنها مكارم الأخلاق أيها الأفاضل والفاضلات، التي لا يمكن أن نوصل دعوتنا نحن المسلمين إلى غيرنا بدونها. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أنزل عليه ربه في أوائل ما أنزل، هي 4 سورة تقريبا وبعضهم يقول هي 3 في النزول المكي، أنزل عليه ربه تبارك وتعالى قوله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. لاحظ هذا التعبير القرآني، لعلى فيها استعلاء واستواء، وكأن الأخلاق عرش قد استعلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في أول البعثة. وما زال عليه الصلاة والسلام يترقى في مدارج الأخلاق حتى بلغ منتهاها صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن مهما كانت دعوتك حقا أن توصل رسالتك بأسلوب فج أو بأخلاق رديئة أو بتعامل غليظ، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر إلى آخر الآية الكريمة. ما يمكن خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، كل هذه وصايا في مكة وفي المدينة. وإنما نبهت على هذا أيها الإخوة لأننا نعيش اليوم واقعين، سواء ما يتعلق بواقع طلاب العلم أو فيما يتعلق بواقع المنتسبين إلى ما يسمى بالالتزام أو الاستقامة، نعاني بعض المرارة والشكوى من بعض الناس الذين يجدون غلظة وفظاظة، وتعظم المصيبة حينما يظن هذا الفظ الغليظ أن ما يفعله من الدين، هنا تعظم المصيبة. كم شكى بعض الآباء والأمهات من أولادهم الذين قد يكون عليهم مظهر الاستقامة، تكون حاجات الوالدين آخر ما يقضى، حاجات الأصدقاء والذهاب معهم يمنة ويسرة مقدمة على حاجات الوالدين. بعض الأقارب يشكون من قطيعة رحم بعض الناس بحجة ماذا؟ والله هؤلاء عليهم معاصي، هؤلاء مخطئون، هؤلاء كذا، هؤلاء كذا. وسيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أوصل الناس للرحم حتى مع رحمه المشركين. الواقع المؤلم الثاني وهو دائرة أضيق، أنك ترى بعض طلاب العلم يقع بينهم من الخصام والنزاع والتنافر ما شيء يندله الجبين وتتفتت له الكبد، ألم على ماذا؟ على أمور والله إن أكثرها لمحتمل، ومما يسوق فيه الخلاف، ومما جرى مثله أو أشد منه في القرون الماضية وفي عهد السلف الصالح رضي الله عنهم، ومع ذلك لم يقع منهم ما وقع من هؤلاء. لهذا أيها الإخوة، مدارسة هذه الكتب وهذه الأبواب من الأهمية بمكان لطالب العلم، فإن قليلا من العلم مع كثير من الأدب أنفع للشخص وللناس من إنسان كثر علمه وقل أدبه. وأعني بالأدب بمفهومه العام. والإنسان لا يمكن، ثقوا بهذا تماما، لا يمكن أن يكون لدعوته تأثير ولا يمكن أن يكون لكلامه قبول إلا إذا وافق قوله فعلا. والله عز وجل عاتب الصحابة رضي الله عنهم، أو عاتب بعضهم في صدر سورة الصف فقال: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال عز وجل في ذم أهل الكتاب: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ ولهذا أقول إن مدارسة هذه الأبواب ليست بعيدة عن العلم، بل هي من العلم، وهي ثمرة العلم الحقيقية. وإنك لترى من الناس من يكون علمه ليس بذاك الواسع، لكنه وفق لخلق حسن وتعامل طيب مع الناس، فيكون قبول قوله وتأثيره في الناس أعظم من إنسان يحمل شهادات ربما عليا لكنه نزق في الخلق وسيء في التعامل، فيكون هذا منفرا أكثر، فيكون هذا منفرا أكثر. ثم أما بعد، وقبل أن يقرأ الأخ فيما يتعلق بكتاب التجريد الصريح الذي انتقينا منه هذا الكتاب، هذا كتاب من الكتب التي اختصرت صحيح البخاري، والبخاري له مختصرات كثيرة في القديم وفي الحديث، ولكن هذا الكتاب وهو كتاب التجريد الصريح من أشهرها، من أشهرها، وشرحه بعض العلماء وبعض المعاصرين. وميزة هذا الكتاب في حرصه على اشتمال الكتب التي اختصرها على أصول أبواب وأحاديث تلك الكتب، وما كان منها متكررا حذف كما هي طريقة المختصرين، وإن كان يؤخذ عليه فوات عدد من الأحاديث التي تضمنتها تلك الأبواب، فلربما اختصره في موضع وأراد أن يضعه في موضع آخر ففات عليه ذلك، وهذه ليست بكثيرة جدا بحمد الله. ولكن فيما يتعلق بالمختصرات التي عنيت بألفاظ البخاري، فإن من أوعبها وأدقها فيما وقفت عليه اختصار الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لمن أراد أن يستوعب جمهور ألفاظ البخاري في موضع واحد. أما من أراد أن يستوعب ألفاظ الجمع بين الصحيحين المختصرات، فكل الصيد في جوف الفرى كما يقال، أو في جوف الفرى كما يقال، فعليه بكتاب الحافظ عبد الحق الأشبيلي. ومن فاته حفظ الصحيحين أو حفظ مختصر الصحيحين فعليه أن يدمن النظر في هذا الكتاب، كتاب الجمع بين الصحيحين للحافظ عبد الحق الأشبيلي، وأنصح بطبعة دار الغرب، فهي أحسن الطبعات التي حققها الدكتور طه مسريح، طبعة دار الغرب، صحيح غالية لكن الصحيحين يستحقان ذلك، الجمع بين الصحيحين للحافظ عبد الحق الأشبيلي مطبوع في 4 مجلدات، وأوصي بالطبعة التي حققها الدكتور طه أسريح من منشورات دار الغرب الإسلامي، وهي وإن كانت يعني مرتفعة الثمن نسبيا لكن الإخراج ممتاز والكتاب يستحق، وإنك لتدهش جدا من دقة الحافظ عبد الحق في استيعابه لألفاظ البخاري ومسلم. وأقول من فاته حفظ مختصر في الصحيحين فعليه أن يدمن النظر في هذا الكتاب، فإنه لا يكاد يفوته لفظ من ألفاظ البخاري ولا مسلم، كما أنه أيضا يميز ألفاظ البخاري عن مسلم. والكتاب كما هو شأن المغاربة مرتب على كتب الإمام مسلم، مرتب على كتب الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى. نبدأ بالقراءة من التجريد الصريح ثم نعلق تعليقا مختصرا يشير إلى أهم مقاصد الحديث. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. نعم. الحديث هذا بوب عليه البخاري بقوله باب من أحق الناس بحسن الصحبة. وهذا الحديث يأتي ضمن أحاديث كثيرة جدا تتعلق ببيان حقوق الوالدين، حقوق الوالدين. وحق الوالدين عظمه الله عز وجل في كتابه حيث قرنه بحقه فقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا. وقال عز وجل في آية الحقوق العشرة في سورة الأنعام: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. والأمر ببر الوالدين مما اتفقت عليه الشرائع. نقرأ في قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة في خطابه لبني إسرائيل، نعم: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. فهذا قدر مشترك. لماذا أيها الإخوة؟ لأنه من رؤوس فضائل الأخلاق. وبر الوالدين لو لم تأتي به الشريعة لكانت الفطر السوية دالة عليه وحاثة عليه. فإن أعظم الناس عليك في الدنيا حقا بعد الرسل من هم؟ الوالدين أو الوالدان. فإن الوالدين هما سبب وجودك بعد الله تبارك وتعالى. هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن أحق الناس بحسن الصحابة، ويقصد بذلك المخالطة والمجالسة والبر، لأن هذا من مقتضيات الصحبة. والصحبة والصحابة مصدران بمعنى المصاحبة. والصحابة رضي الله عنهم دوما حينما يسألون لا يسألون لمجرد المعلومة. وانتبهوا للفرق بيننا وبينهم إلا من رحم الله. الصحابة لا يسألون لمجرد المعلومة، وإنما يسألون ليعملوا. وهذا من أعظم الفوارق بينهم وبين من جاء بعدهم. كثير من الناس يسأل وربما كان همه الوصول إلى المعلومة، لكن العمل قد يتأخر. ولهذا مثلا يظهر لك الفرق والبون الشاسع بين جيل الصحابة وبين غيرهم حينما تقرأ، حينما تسمع مثلا أو تستقرأ السنة على الأقل في الصحيحين في السنن، لا تجد ولا موضع واحد، ولا موضع واحد حينما يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر أو ينهى عن نهي أن الصحابة يستفسرون ويقولون: يا رسول الله هو حرام ولا مكروه؟ أو يسألون: يا رسول الله هو واجب ولا مستحب؟ أبدا، لا يمكن أن تجد هذا. إنما يقع السؤال منهم إذا وجد الإشكال فقط، إذا وجد الإشكال. مثال: لما في قصة الثلاثة الذين خلفوا بعد مرور 40 ليلة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الثلاثة أن لا يجالسوا زوجاته. فالصحابة هؤلاء الثلاثة سألوا لمزيد من التثبت لأنهم مستعدون أن ينفذوا. يا رسول الله يأمرنا، أو يسأل الرسول الذي جاءه من النبي صلى الله عليه وسلم، يأمرنا أن نطلق أم نفارقهن في الفراش فقط؟ مستعدون للتنفيذ. أرأيتم أيها الإخوة هذه العظمة في الاستجابة والامتثال؟ قال: لا، لا يقربك زوجك فقط. الحديث. ولهذا يعني لاحظ الفرق بين هذا وبين مجلس يجلسه أحد العلماء فيقرر بعض المسائل، فإنك ستجد أكثر ما يعرض لهذا العالم من المسائل من الناس الحاضرين: طيب يا شيخ هذا الأمر حلال حرام؟ ما في إشكال، يعني السؤال عن نفس الحل والتحريم، لكن إذا أراد أن يسأل أو حتى لو سأل مكروه أو محرم أو واجب أو مستحب بغرض التفقه ومعرفة منازل المسائل، بحيث لو تقدم به الأمر وصار أهلا للفتية أن يعرف هذا وذاك، أيضا هذا لا إشكال فيه في مقام التعلم لكن نحن نتكلم على عموم الناس، حينما تأتيهم الأوامر أول ما يسأل سؤال لا بقصد التعلم وإنما بقصد التخفف، صح ولا لا يا إخوان؟ صح. هذا هو الواقع، يسأل فيقول ما دام مكروه أجل الحمد لله، فتجده يقتحم ويأتيه الأمر فيقول هو واجب ولا مستحب، يقول لا مستحب، قال مستحب أجل الأمر سهل فيتركه لكن هذا لا تجده في قاموس الصحابة رضي الله عنهم. هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل سؤال من يريد العمل كما هي عادة الصحابة، فقال من أحق الناس بحسن صحابتي؟ ألاحظ ما قال بصحابتي فقط، لأن هذا أمر قد تميل إليه الفطرة، فأنت تميل إلى شخص وتنفر من شخص، لكن سأل عن من أحق الناس بحسن، لاحظ كلمة بحسن الصحبة، من هو أحسن وأول، من هو أولى شخص يناله مني حسن الخلق وحسن التعامل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمك. طيب واضح الجواب. ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. وهذا الحديث دلالته في حق الوالدين بحسن الصحبة ظاهرة جدا، ودلالته في تفضيل حق الأم أيضا ظاهرة. وهنا مسألة، هل هذا يعني التعارض بين حق الأم وحق الأب، أو بعبارة أخرى هل هذا دليل على أن حق الأب في البر ضعيف؟ الجواب لا، ولكن هذا التفضيل يحتاجه الإنسان عند التعارض، يحتاجه الإنسان عند التعارض، وإن شئت فقل عند المزاحمة. فلو أن الوالدين أمر الولد في وقت واحد بأمر لا يستطيع الابن إلا أن ينفذ أحدهما، هنا نقول عند المزاحمة يقدم حق من؟ ها أخوان، حق الأم، لأنها قدمت وفضلت في هذا الحديث. أما عند غير المزاحمة فلا يفهم منه تقليل حق الأب، فكلاهما مأمور ببره بالنصوص الكثيرة جدا، وهذا ما نص عليه جماعة من الأئمة، وأشار إليه الإمام أحمد وقبله الإمام مالك، وأيضا يحتاجه الولد حينما يؤمر من قبل والديه بأمور لا عقوق في تركها أو في فعلها، ولكن قد يكون الوالد عنده رغبة أو تدركه الشفقة والرحمة فيأمر بهذا أو ينهى عن هذا. مثاله، قد ترى الأم أن اجتهاد ولدها الشديد في طلب العلم مما يتعبه ومما يرهق جسده، فتقول يا ولدي اترك طلب العلم خلاص ما له داعي، يكفي اللي حصلت مثلا، أو يكفي الذي درست في المدرسة. فهنا الأم تنهاه عن أمر مستحب وتقول له لعلك تشتغل بالتجارة أو لعلك كذا أو لعلك كذا. فماذا يعني هذا السؤال بعينه؟ وجه للإمام أحمد، فقال الإمام رحمه الله تعالى إن كانت تنهاه أو تطلب منه أن يترك ما لا يتم دينه إلا به فلا، وإن كانت تطلب منه أن يترك شيئا فاضلا فإنه يداريها ولا يواجهها بإيش؟ بالرفض، يداريها أو كلمة نحوها. ومرة من المرات يعني، وهذه داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث علي في الصحيحين إنما الطاعة بالمعروف، فلو أن الأب مثلا قال لوالده لا أسمح لك أن تصلي السنن الرواتب، فينظر، العلماء فصلوا، إن كان في أدائها تقصيرا في حق الوالد تركها، لأن حق الوالد واجب ومقدم. أما إن كان الوالد أمره بتركها لا لشيء إلا كما يقولون إيش؟ مزاج كذا بس بدون مبرر شرعي. فهنا الولد العاقل لا يواجه الوالد ويقول له أبدا أنا سأصلي ولا أبالي بك، لا، لكن لا يواجهه بماذا؟ بالرفض، ويصلي، فصلاته هنا بر وطاعة. ولماذا قال العلماء هذا؟ لأن الطاعة إنما تكون بالمعروف، إنما الطاعة تكون بالمعروف، فلما لم يكن للوالد مسوغ شرعي في النهي عن ذلك لم يكن له حق الطاعة في هذا. لكن لاحظوا كلمات العلماء كلها تدور على عدم مواجهة الوالد في المكروه. وأبلغ من هذا أيها الأحبة أن النووي رحمه الله تطرق لمسألة دقيقة، وهي هل يطاع الوالدان في فعل الأمور المشتبهة أم لا؟ قارن هذا بماذا؟ بما يقع من بعض الناس الذين يعصون أوامر والديهم في الأمور الواضحة الصريحة. تقول له أمه يا بني اذهب واحضر لي من السوق كذا، أو أبوه يقول يا ولدي اذهب بي إلى السوق أريد حاجة بعدين إن شاء الله، وش معجلك مثلا، أو نستطيع إن شاء الله بكرة أو بعده، بينما لو يتصل به صاحبه في الاستراحة أو في العمل ها ويقول أبشر ولا يهمك، ويعطي أو أصدقائه وأولاده وإخوة أصحابه من العبارات ما لا يسمع الوالدان ربعها أو نصفها، هذا من الخذلان ومن الحرمان، نسأل الله العافية والسلام. ذكروا في ترجمة أحد المحدثين رحمه الله أنه كان في مجلس الحديث واسمه إبراهيم، فقالت له أمه وهو في مجلس الحديث تشير إليه، كأني أتخيل المشهد من باب المسجد، فقالت يا إبراهيم قم فألق الحب للدجاج. أنا أسألكم بالله يا أخوان، لو كنتم في مكان هذا المحدث ماذا تصنعون؟ ماذا تصنعون؟ أظن أن بعضنا ربما يعني يقوم ولكن في قلبه كراهة، وكأنه يقول يا أمي ما لقيتي إلا هالوقت، ها تطلبين مني أن ألقي الحب للدجاج، طيب أصبري انتظري حتى ينتهي الدرس، ضاقت إلا الآن، أو ربما قال بعدين، أو ربما قام ونهرها هناك، لم يقع شيء من ذلك. يقول للطلاب انتظروا سألقي الحب للدجاج وآتي، فألقى الحب للدجاج ثم رجع. أمك قد يكون إلقاء الحب للدجاج أهم عندها من مجلس حديثك هذا، لأن الدجاج يقتات منها، يذبح فيؤكل من لحمها ويقتات من بيضها وغير ذلك من المنافع، لكنه لم يقل شيئا من ذلك. والنصوص عن السلف في هذا يا إخوان مبكية، مبكية والله. وحتى لا نقول هذا تقنيطا، أعرف من القصص المعاصرة للبر شيء لا يصدق، يعني نماذج عالية جدا جدا من البر. نقول هذا لأنه لا يصح أن نكون ممن يشيع جوانب العقوق ويترك جوانب البر، لا، ولله الحمد الناس فيهم خير كثير، وجانب البر بحمد الله موجود، لكننا نتألم من بعض ما نسمع من الآباء. حتى قال أحد الشيبان كبار السن، أولدي قبل ما يدخل الحلقة أزين لي من يوم أنه دخل الحلقة، وراه لماذا يا فلان؟ قال كان قبل ما يدخل الحلقة يودين للسوق ويجيبن، يوم دخل الحلقة كل ما قلت له ودن أو نذهب قال والله مشغول أنا مع أصحابي بالحلقة، عندنا كشتة، عندنا رحلة، عندنا كذا. هذه مصيبة، أن يشعر الوالد أن دخول ولده لهذه الأماكن سبب في تقصيره. الولد أحيانا قد لا يقدر حاجة الوالد، أو يرى أن الذي طلبه من شيء تافه لا قيمة له، وش تبي بالسوق يكفي يوم بالأسبوع مثلا، لا، لست أنت الذي يقدر هذا، ما دام أن الوالد لم يطلب منك شيئا محرما فبره واجب ومقدم على ماذا؟ على نفلك الذي أنت فيه. لنعد إلى الحديث، الصحابي رضي الله عنه سأل عن حسن الصحبة لأنه عازم على أن يكون من يجيبهم النبي صلى الله عليه وسلم عنهم هم أحق الناس بحسن الصحبة. ولهذا أيها الإخوة، من كان له أبوان حيان على ظهر قيد الحياة فليغتنم كل دقيقة بقيت في حياتهما، فوالله لا يدرك الإنسان أثر هذا أو مرارته إلا إذا مات الوالدان أو أحدهم. اجلسوا مع الذين فقدوا أحد والديهم وكانوا من البارين بهم، ستجيبكم دموعهم عن كل لحظة مرت قصروا فيها مع الوالدين، مع أنهم ولله الحمد لم يكونوا من العققة كلا، لكنهم ندموا على أن لم يزدادوا إحسانا، على أن لم يزدادوا إحسانا. والموفق من الناس جعل الله وإياكم منهم من يغتنم كل لحظة لبر والديه ولو كانت في أمور هو في تقدير عموم الناس عادية أو لا قيمة لها. في قصة يحيى بن خالد البرمكي الذي كان ذا حظوة ومقرب من هارون الرشيد قبل أن ينقلب عليه في القصة المشهورة بنكبة البرامكة، سجن خالد بن يحيى واثنان من أولاده وكانوا في ليلة شاتية، فاحتاج الوالد إلى ماء دافئ تسخن به قدمه، فانشغل أحدهما بتسخين الماء والآخر انشغل بماذا؟ انشغل بقيام الليل. فلما أصبح الصبح قال الذي كان مشغولا بتسخين قدمي والده وتدليكهما: والله ما أحب أن ليلتي بليلته، يعني أرى أن تدليكي لقدمي والدي وتسخين الماء له أحب إلي من أن أقوم الليل. كلاهما على خير، لكن هذا من الفقه أن تنظر في النفع المتعدي. بعض الشباب قد تكون أمه عجوز كبيرة في السن، الذي يعجبها أن تستمع إلى بعض القصائد الشعبية كمثال، أو بعض الأخبار القديمة التي هي عندك أنت ممكن أن تضعها في جانب التوافه والأشياء التي لا قيمة لها، لكنك تفعلها أنت لا لحظ نفسك وإنما لحظها هي، تنبسط وتستأنس. فانظروا أيها الإخوة ما الذي يدخل السرور عليهم، فبادروا إليه وسارعوا ولا تترددوا فيه طرفة عين، فإن الإنسان يحفظ ويبارك له في علمه وعمله ويوفق في حياته الدنيا وفي الآخرة ربما بلحظة أنس وسرور أدخلها على أمه. من صور البر العجيبة التي لفت نظري إليها بعض الأشياخ جزاهم الله عني خيرا هي مسألة تتبع صديقات الأم وأصدقاء الأب، فتسأل: يا أمي من تحبين أن أصل من صديقاتك؟ قد تذكر لك عجوزا هنا أو هناك أو امرأة في البلد أو في غير البلد فقيرة جدا، فتأخذ كيسا من الرز وكرتونا من الدجاج مثلا وتذهب إلى ذلك البيت وضعه عندها. الأم قد لا تستطيع أن تفعل ذلك لكبر سنها أو لغير ذلك، لكن مبادرتك أنت لذلك من أعظم ما يكون من البر، وإن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. اسأل والدك: يا أبتي هل لك أصدقاء محتاجون؟ هل لك أصدقاء تحب أن تزورهم أو تتصل عليهم؟ صدقني سيكون هذا له أثر كبير جدا في إدخال السرور عليهم. والمهم حتى لا نطيل في هذا الموضوع وهو يستحق أكثر من ذلك، يعني يستحق أنك تلتمس كل لحظة وكل فرصة للبر بوالديك ما داموا أحياء، فإذا ماتوا فاجتهد في أمرين: في الدعاء لهما وفي صلة أهل ودهما. الذي رأيته في الواقع وفي سنوات طويلة أنني لا أعرف أحدا أيها الإخوة وفق لبر والديه وهو مخذول في حياته أبدا، والعكس صحيح. وإن كان بعضهم قد يمهل وقد يعطى فرص، لكنني لا أعرف أحد، ما مر بي أحد شخص حريص على بر والديه إلا وتجده يوفق، وهذا التوفيق درجات. حتى إن أناسا كانوا على تقصير ظاهر في التزام السنة أو حتى في المحافظة على الصلاة كما ينبغي أو في غير ذلك من الأشياء، لكن كان حرصهم على بر أمهاتهم وبر والديهم وأمهاتهم بالذات سببا للهداية. بل أعرف من الناس من انتقل من حيز الحياة التافهة إلى أن أصبح معدودا من أهل العلم بسبب بره بوالديه. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما كما في البخاري في الأدب المفرد وليس في الصحيح وهو عند أبي داود: لا أعلم شيئا لتكفير الكبائر أعظم من بر الوالدين، أعظم من بر الوالدين. فالويل لمن أحزن والديه وأحزن أمه وعقها وقصر في حقوقها وهو قادر على وقصر في حقوقها، والحسرة على من قدر على برهما ولم يفعل. ماتت أحد إحدى النساء في قريبا منا، فلما جاء وقت العزاء كان أحد الأبناء يبكي بكاء شديدا، فقال له الشيخ الذي يعزيه: يا رجل اتق الله واصبر، هذا قضاء الله وقدره وإلى آخره. قال: والله ما بكيت جزعا من قدر الله ولا اعتراضا عليه، ولكني بكيت على ما فاتني من برها، وقد كنت بعيدا في منطقة أخرى فغبطت إخوتي الذين كانوا بجانبها يصبحونها ويمسونها بالسلام وتقبيل الرأس واليد، كيف كنت بعيدا عن هذا، أبكي على ما فاتني من الخير. والحمد لله هي ماتت راضية صحيح، لكن أنا الذي لم أرضى عن نفسي. فالله الله أيها الإخوة اغتنموا واهتبلوا كل فرصة من فرص البر، حتى الإخوة البعيدون عن والديهم يمكنهم ذلك بالتواصل مع سهولته اليوم بكل وسيلة ممكنة، عن طريق وسائل التواصل القائمة اليوم يستطيع الإنسان أن يسعد قلب أمه برسالة إن كانت تقرأ، أو بصوته وهذا أمر سهل ميسور، يعني يدعو لها، يفعل ما استطاع من أعمال البر التي تخصها وتدخل السرور على قلبها. اللهم صل. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. نعم، وهذا الحديث بوب عليه البخاري بهذا الباب، باب لا يسب الرجل والديه، مع أن الحديث ليس فيه ذكر للسب ابتداء، إن من أكبر الكبائر أن يلعن، فالمتوقع أن يقول البخاري باب لا يلعن الرجل والديه، وإنما بوب البخاري على هذا والله أعلم لما وقع في بعض الطرق: إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه، وهو أحد ألفاظ الحديث عنده لكن في الأدب المفرد. ولعله أيضا أشار إلى أن السب، أن اللعن من أعلى صور السب، من أعلى صور السب. قال: إن من أكبر الكبائر، وهذه الجملة فيها فائدة، وهي أن الذنوب تنقسم إلى قسمين: كبائر وصغائر، وأن الكبائر أيضا تنقسم إلى قسمين: كبائر وأكبر. وهذا صريح في عدة أحاديث، منها حديث أبي بكرة وأنس كلاهما مخرج في الصحيحين: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ثلاث مرات. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. وكان متكئا فجلس ثم قال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. قال: فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. وهذا صريح في أن الكبائر قسمان، وأن الكبائر نفسها أيضا درجات، ليست على درجة واحدة. والكبائر العلماء مختلفون هل هي معدودة أم محدودة؟ ما الفرق بين العد والحد؟ ما الفرق؟ يرفع يده من يجيب، تفضل. كيف الكم والكيف؟ يعني لا، أنا بسأل إيش الفرق بين محدودة أو معدودة؟ تفضل. معدودة لها عدد معين. أحسنت. والمحدودة ليست معدودة كاملة، ولكنها محدودة بحدود معينة، وصف معين. تمام، هذا صحيح. العلماء مختلفون هل هي مما يعد أم مما يحد. سئل ابن عباس الكبائر 70، قال هي إلى 700 أقرب، ومروي هذا عنه. والأقرب من القولين أنها يمكن ضبطها بالوصف، لأن العد قد يصعب. ومن الحد ما ذكره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله من أنه كل ذنب ترتب عليه وعيد، ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، أو ترتب عليه لعن أو وصف أو نعم أو ترتب عليه لعن أو براءة، كل هذا داخل في حد الكبائر. فما فيه كما يقول الناظم في منظومته المشهورة يقول: فما فيه حد في الدنا أو توعد بأخرى فسم كبرى على نص أحمد، نص الإمام أحمد هذا بن حنبل، وزاد حفيد المجد أو جاء وعيده بنفي لإيمان ولعن محقق. وهذا صاحب المنظومة الشهيرة في المذهب الحنبلي، من يعرف اسمه؟ غاب عن بالي. فسم كبرى على نص أحمد وزاد حفيد المجد أو جاء وعيده بنفي لإيمان لإيمان ولعن محقق، أو كما قال رحمه الله. فالمقصود أن ما ترتب عليه لعن أو براءة مثل من غش فليس منا، أو ترتب عليه وعيد في الآخرة كالوعيد بالنار ونحو ذلك، أو نفي لإيمان لا يؤمن إلى آخره، أو نفي لدخول الجنة أيضا لا يدخل الجنة، فكل وعد كل ذنب ترتب أو ارتبط بأحد هذه الأوصاف فهو داخل في حد الكبائر. وكذلك أيضا من لعن صاحبه كما في هذا الحديث: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. واللعن من الله هو الطرد والإبعاد من رحمته، أما من غيره فهو دعاء بأن يطرد. وهذا مما يخطئ فيه بعض الناس. كيف يقع الخطأ؟ إذا لعن شخص شخصا من الناس يقول: يا أخي لا تطردوا من رحمة الله، لسنا نحن الذين ندخل الناس أو نطردهم من رحمة الله، لكن اللعن هو دعاء منا لله بأن يلعن ويطرد. هذا المعنى. أما إذا صدر من الله عز وجل فهو الذي فيه الوعيد العظيم. الصحابة استغربوا بالفطرة: يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ هذا منبوط فطرة فضلا عن الشرع، كيف يلعن الرجل والديه؟ استبعدوا ذلك. فبين النبي صلى الله عليه وسلم لهم كيفية تحقق هذا، بأن يتسبب في لعن والديه، فيلعن من؟ والدي الخصم الذي أمامه، فيرد الخصم بلعن من؟ والدي الذي بدأ باللعن. ومن هنا أخذ العلماء فوائد من هذا الحديث أصولية، منها أن هذا الحديث من الأدلة على ما يعرف عند العلماء بسد الذرائع. بسد الذرائع كيف؟ هذا الرجل الآن لم يلعن والديه مباشرة، لكنه أعان على لعنهما بسبه أو لعنه لوالدي الشخص المقابل. فإذا ترتب على هذا وجب منعه، ومن الفوائد الأصولية التي أو الفقهية التي القواعد الفقهية التي تؤخذ من هذا أن المتسبب كالمباشر، فهذا الرجل لم يلعن والديه مباشرة وإنما تسبب فيهما، فصار مثله في الحكم. وهذا إذا أمكن تحميل من؟ المباشر. أما إذا لم يمكن تحميله فإنه يحمل المتسبب. مثاله: لو أن شخصا كتف شخصا وربطه بحبل ثم ألقاه بين يدي أسد فافترسه الأسد ومات، هل يمكن أن نضمن الأسد ونقول عليك الدية أو يقتص من هذا الأسد ويحاكم؟ الجواب لا، لا يمكن تضمينه. إذن يضمن من؟ المباشر الذي تسبب في هذا الإلقاء، الذي تسبب في هذا الإلقاء. وفي هذا الحديث أيضا مراجعة العالم للشيخ عند وجود الإشكال، مراجعة العالم للشيخ عند وجود الإشكال. وهذا ظاهر من مراجعة الصحابة رضي الله عنهم للنبي عليه الصلاة والسلام حينما قال شيئا أشكل عليه. والمراجعة إذا كان هذا مقصدها فهي مراجعة أو مقصد شريف. أما إذا كان المقصد من السؤال أو المراجعة تعجيز الشيخ أو إظهار فضل الطالب في علمه بتلك المسألة فإن هذا من قلة الأدب، وإذا اعتاده الطالب فإنه لا يكاد يفلح، لأن فيه مدخلا على النية، ولأن مقصوده حينئذ ليس طلب العلم بل كما يقال استعراض قدراته العلمية، ومثل هذا لا يفلح ولا يوفق، لأن نيته مدخولة، نيته مدخولة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على عظم حق الأبوين، دليل على عظم حق الأبوين وتحريم كل سبب إيش يؤدي إلى أذيتهما، يؤدي إلى أذيتهما. وأنتم تلاحظون أن هذا ممنوع وإن كان الوالدان لا يشعران بهذا، بل ولو كان ميتين فمراعاة حقهما قائمة وباقية. يعني لو اختصم زيد وعمر وكلا والديهما قد مات، فلعن أحدهما والدي الآخر ثم رد الثاني بنفس الأسلوب، كلاهما آثم مع أن الوالدين قد ماتا ولا يتأذيان من الناحية النفسية بشيء من ذلك، لكن حرمتهما باقية وحقهما باقي، وهذا من أعظم ما يكون من الدلالة على فضلهما. نعم. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع. نعم، هذا الحديث حديث جبير متفق عليه، يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع. هذا مثال لما تقدم في حد الكبائر، هذا مثال لما تقدم في حق في حد الكبائر، وهو أن يترتب عليها وعيد بعدم دخول الجنة. واعلم أن الأحاديث وردت التي وردت بنفي دخول الجنة وردت على نوعين من الأعمال من حيث الجملة: إما أن يكون النفي للمشركين والكفار ومن في حكمهم، فهذا دلت الأدلة على أن نفي الدخول عنه هو نفي مطلق. قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والنوع الثاني ورد في حق غير المشركين والكفار، وإن شئت فقل في حق المسلمين وقعوا في كبائر، في حق المسلمين وقعوا في كبائر. فهذا أكرمك الله، فهذا كيف يجاب عنه وقد أجمع السلف من الصحابة ومن بعدهم على أنه لا يخرج أحد من الإسلام إلا بماذا؟ إلا بمكفر، إلا بمكفر كفرا أكبر. الجواب عن ذلك أن يقال إن هذا الحديث وما في معناه مما ورد في حق مرتكبي الكبائر هو نفي لماذا؟ للدخول المطلق، لا لمطلق الدخول، لا لمطلق الدخول. وهذا جواب يسري على جميع الأحاديث التي وردت في هذا المعنى. ما جاء في حق أهل الكبائر فالمراد به نفي إيش؟ الدخول المطلق، إيش؟ مطلق الدخول لا الدخول المطلق. كيف مطلق الدخول والدخول المطلق؟ عندنا قوم ثبت أدلة أنهم وهم من أهل الإيمان، ليسوا من الكفار لكنهم أصحاب ذنوب وكبائر، أنهم أن طائفة منهم ممن لم يدخلوا تحت المشيئة بمغفرة ذنوبهم أو لم تدركهم الشفاعة أو لغير ذلك من الأسباب أنهم يعذبون في النار، فهنا لم يدخلوا في الجنة مباشرة وإنما اقتضت حكمة الله أن يعذبوا في النار ليهذبوا ثم بعد ذلك يدخلون الجنة، إذ لا يبقى في النار أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان كما في الصحيحين، وهذا أمر متواتر جاءت به الأحاديث تواترا معنويا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الله لملائكته أخرجوا كل من في كل من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وقال إن النار حرم الله عليها أن تأكل من ابن آدم أثر السجود، حرم الله عليها أن تأكل أثر السجود، تأكل كل شيء لا أثر السجود. وهذا أحد أدلة الأدلة التي استدل بها من يقول من العلماء بكفر تارك الصلاة. الشاهد ليس هذا موضوعنا، موضوعنا أو حديثنا عن أقوام قضى الله بأن يعذبوا ولا يدخلون الجنة مباشرة مع الداخلين أول مرة، فهؤلاء هم الذين يقال في حقهم إنهم إن المنفي في حقهم هو ها مطلق الدخول لا الدخول المطلق. واضح؟ إذن ما الذي يكون في حقهم؟ يكون في حقهم ماذا؟ الذي متى يدخلون الجنة؟ بعد أن يهذبوا، بعد أن يهذبوا وأن ينقوا ثم يدخلون الجنة. هذا القاطع للرحم من جملة هؤلاء، فإن القاطع للرحم لا يكفر بل هو عاصٍ ومرتكب لكبيرة من الكبائر وهو تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. وقوله هنا لا يدخل الجنة قاطع فسرها سفيان الثوري كما في رواية كما في الصحيح، قال يعني قاطع رحم، يعني قاطع، يعني قاطع رحم. وأعظم صور القطيعة هي قطيعة الوالدين، أعظم صور القطيعة هي قطيعة الوالدين ثم الأقارب، الأقرب فالأقرب، الأقرب فالأقرب. والسؤال الذي يتردد كثيرا من هي أو ما هي الرحم التي يجب وصلها ويحرم قطعها؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء على أقوال كثيرة، ولكن القول الذي يظهر لي رجحانه وسلامته من الإشكالات هو قول مشهور في مذهب أبي حنيفة، وهو رواية عن الإمام أحمد، قال به بعض المالكية والشافعية أن الرحم المحرمة التي جاءت النصوص بالوعيد في قطعها هي كل من لو كان، بالنسبة للرجل، من لو كان أنثى لم يجز لك الزواج به، هذا ضابطه، كل من لو كان أنثى بالنسبة لك أيها الرجل لم يجز لك الزواج به. ولو كنا نتحدث مع أنثى لقلنا لها كل من لو كان رجلا لم يجز لك الزواج به، فيدخل في ذلك من؟ الوالدان بدرجة الأولى، الأعمام، العمات، الأخوال، الخالات، فنقول الآباء وإن علوا، والآباء والأعمام والعمات والأخوال والخالات، هذا هو الذي يجب، هؤلاء هم الذين يجب وصلهم ويحرم قطعهم. البقية داخلون في استحباب الوصل، لكن لا يترتب عليه الوعيد الوارد في النصوص. ومما يقوي هذا القول إباحة الشريعة للجمع بين المرأة وابنة عمتها وابنة خالتها وابنة عمها وابنة عمها، وتحريمه للجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. واضح وجه الاستدلال؟ الشرع الكريم يعلم أن المرأة إذا ضم إليها امرأة أخرى حصل بينهما غيرة قد تؤدي إلى القطيعة والنفرة، لكن لما كان شأن العمة والخالة عظيما لم يبح الجمع بين المرأة وعمتها، لأن هذا سيؤدي إلى القطيعة. المرأة تغار أن يتزوج عليها زوجها، فإذا تزوج عليها عمتها أو خالتها فهذا مشروع قطيعة جديد، ولا لا؟ ها. طيب لو تزوج ابنة عم، لو تزوج الرجل على زوجته ابنة عمة المرأة، القطيعة ممكن موجودة ولا ما موجودة؟ متوقعة؟ متوقعة. لكن الشرع اغتفر هذه المصلحة، مصلحة جواز التعدد، على مصلحة ماذا؟ ها؟ على مصلحة الصلة، مما يدل على أن هذه الصلة وإن كان مأمورا بها لكنها لا ترتقي إلى درجة الوجوب، لا ترتقي إلى درجة الوجوب. وبهذا يجمع بين النصوص الواردة في هذا، ويرتفع الحرج أيضا على الناس، لأن من الناس من قد يظن أو يعني يجد حرجا، يعني له أبناء عم وأبناء عم، يعني لزم كما يقال أبناء مباشرين، وأبناء والأخوات أيضا يسألن عن أبناء عماتهم وأبناء خالاتهم، فنقول هؤلاء داخلون في الاستحباب، والاستحباب في صلة هؤلاء يتأكد كلما اقتربت حلقة القرابة. فمن تلتقي أنت وإياه في جد واحد ليس كمن تلتقي أنت وإياه في ثاني جد أو في ثالث جد أو في رابع جد. هذه نقطة. النقطة الثانية، بما تحصل الصلة؟ فيقال الشرع إذا أطلق أمرا فإنه يرد إلى العرف، فالله تعالى أمر بالصلة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلة، لكنه لم يقيدنا بماذا؟ بنوع معين من الصلة. فإذا إلى ماذا يرد؟ يرد إلى العرف. وقد قال شيخنا العلامة العثيمين رحمه الله في نظمه للقواعد: وكلما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احددي، فأي أمر أمرنا به فإنه يرد إلى المعروف بين الناس، فكل ما عده الناس صلة فليكن لك منهم سهم ونصيب، وما عده الناس قطيعة فاجتنب أيضا. ثمة أمور مشتركة بين الأمم، لكن ثمة أشياء تختلف فيها الأعراف، تختلف فيها الأعراف. مثاله من الآباء أو العرف قد يأتي في بعض البيئات أن الولد، أن الوالد إذا كان عنده مناسبة أو عزيمة فمن البر أن يكون أولاده عنده، هكذا عرف، ولو تخلف الولد لعد هذا عقوقا، فنقول يحرم عليك أن تتخلف. لكن في بيئة أخرى لا، يأتي الولد ولا يأتي عادي، يأتي الولد ولا يأتي عادي، ما في مشكلة، فيراعى هذا كله، فيراعى هذا كله. ومثل هذا الأمر بمعاشرة الزوجة، أمر الله تعالى بمعاشرة، أن يتعاشر الزوجان بالمعروف، لكن ما حدد شيء، ما حدد شيء في هذا، فيراعى في ذلك العرف، فما عد من المعاشرة بالمعروف سلكه الزوجان، وما عد خلاف ذلك تركه الزوجان. وقل مثل ذلك في الصلة وفي العقوق كما تقدم. إذن أقرب الأقوال في هذه المسألة، في مسألة من تجب صلتهم، هم كل من لو كان كل من، يعني ممكن أن نقول هم المحارم، أي من لو كان أحدهما أنثى والآخر ذكر لم يجز له النكاح. طيب قد يقول قائل: طيب بنات أخوي وعيال أخوي هل يجب علي أن أصلهم؟ فنقول العرف دل على أن الصلة تجب عليهم هم لك للعكس، لكن هناك حالات استثنائية. كيف؟ قد يكون الأعمام صغار جدا، يعني صغار جدا، وأبناء الأخ كبار في طبقة والده. يكون الجد مثلا له زوجتان، إحداهما قد تزوجها قبل 50 سنة والثانية تزوجها قبل 5 سنوات أو 10 سنوات، فهل يجب على ابن الأخ الذي عمره الآن 40 سنة أو 50 سنة أن يصل أبناء أخيه الذين هم في طبقة أولاده؟ ها؟ فنقول هذا أيضا يرد إلى العرف، لكن الصلة لا بد أن تكون موجودة. أمر ثالث، قلنا بما تحصل الصلة بالمعروف، يعني يرد هذا إلى العرف. من صور الصلة اليوم الموجودة، أو من العفو، من صور الصلة التي يعني نردها إلى العرف، هل لو جاء يوم العيد مثلا وأراد الولد أن يهنئ أو يعايد والديه، هل من العرف أن ترسل لوالدك رسالة واتس أب مثلا أو رسالة نصية أنت أرسلتها إلى 100 شخص آخر غيره، قص لصق، عيدك مبارك يا والد الكريم ابنك فلان مثلا؟ لا، هذا لا يعتبر إيش؟ عرف، لا يعتبر تعييدا ما لم يكن هناك ظرف. العرف والفطرة والعقل يقتضي أن تذهب إليه ما دمت تستطيع أن تصل إليه وتقبل رأسه وتقبل يده وتعايده، واضح؟ لكن لو كانت المسافة بعيدة لا، قد يعذر الإنسان إما برسالة أو بشيء، المهم يبره بما يستطيع، يعايده بأعلى صورة ممكن. العم ينظر، هل العم في البلد؟ هل العم بعيد؟ هل العم مثلا شاب في أسنانك؟ هل العم شيخ كبير في سن والدك؟ وهكذا يراعى في ذلك العرف، يراعى في ذلك العرف. طيب، قال لا يدخل الجنة قاطع. من المسائل المتعلقة أيضا بالصلة، وهو مما يغفل عنه بعض الناس، وهي الصلة بالنفقة. فإن بعض الذين تجب صلتهم يحتاجون إلى نفقة، ولا يوجد لهم منفق إلا أنت أو من كان في طبقتك، فمن الصلة أن ينفق على هؤلاء. قد تكون خالة منقطعة لا يعني ولي لها ولا شيء، أو قد تكون بنت أخ منقطعة أبوها مات وإخوانها قد تزوجوا، وقد يكونون الإخوة فقراء وأنت عم مقتدر غني، فهذا من صور الصلة التي قد تجب عليك في بعض الأحوال، فإذا وجبت كان تركها نوعا من القطيعة أيضا، نوعا من القطيعة. واعلم أن القطيعة في حق الوالدين بالذات لا تقتصر على الفعل والترك، بل قد تصل إلى ماذا؟ قد تصل إلى الكلام اللفظي، فنهرهما، زجرهما، التأفف في وجهيهما، كل ذلك داخل في القطيعة والعقوق، نسأل الله العافية والسلام. فليحذر الإنسان من هذا ولينتبه له. نعم، السؤال الحديث بعده. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرحم شجنة من الرحمن، فقال الله: من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته. نعم، إن الرحم شجنة وشجنة وشجنة، بهذه يعني هي مثلثة، روي بها أو رويت بها هذه اللفظة، وإن كان أشهرها وأقواها كسر الشين، شجنة. وأصل الشجنة هي عروق الشجر المشتركة، والشجن بالتحريك هو واحد الشجون، وهي طرق الأودية، هي طرق الأودية. ومنهم ومن ذلك قولهم: الحديث ذو شجون، الحديث ذو شجون، أي تداخل أو دخل بعضه في بعض، أي دخل بعضه في بعض. إذن أصل الشجنة هي عروق الشجر المشتبكة، وهكذا هي حال الرحم، فإن الولد بالنسبة لوالده فرع عن أصل، والأخ بالنسبة لأخيه فرعان ينتميان إلى أصل، فهذا وجه التشبيه، هذا وجه التشبيه. فالأسرة الواحدة بمثابة عروق الشجرة الواحدة، وهذا مأخذ تسميتها من اسم الله جل وعلا الرحمن، الرحمن. المعنى يدل عليه أو يوضحه ما جاء في حديث عبد الرحمن بن عوف في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي. والمعنى أن هذه الرحم صلتها آثر من آثار الرحمة مشتبكة بها. ويتضح هذا بالنظر إلى الجهة الأخرى المقابلة، فالقاطع لها منقطع من رحمة الله عز وجل والعياذ بالله، أو انقطع من سبب من أعظم أسباب رحمة الله تبارك وتعالى. والاشتقاق هنا معنوي، ليس المعنى أن هذه الرحم مقتطعة من الرب عز وجل من ذاته المقدسة سبحانه وتعالى، كلا، ليس هذا المعنى. إنما المعنى اشتقاق، أو الأمر يتعلق بالاشتقاق المعنوي، أما الحسي فلا يرد هذا أصلا. وما ذكرناه في التعليق السابق على صلة الرحم وقطعها يقال هاهنا، ولكن في هذا الحديث زيادة في الوعيد وزيادة في الترغيب. أما الترغيب ففي قوله تعالى: من وصلك وصلته، والترهيب والوعيد في قوله: من قطعك قطعته. والعلماء تكلموا في الصلة بما تكون، وقد أشرنا إلى شيء من ذلك قبل قليل، وأنها ترد إلى العرف، لكن يتحدثون أيضا في مشمولاتها، يعني أبرز مفرداتها. فالصلة تكون بالدعاء، وتكون بالنفقة، وتكون بالزيارة، تكون بالبشاشة في الوجه، تكون بالكلام الطيب. وضابط ذلك كله إمكان إيصال كل خير ممكن وبكل وسيلة ممكنة، هذا ضابطه، ضابطه إيصال ما أمكن من الخير بكل وسيلة، والقطيع ودفع الشر ما أمكن بكل وسيلة، والقطيعة عكس ذلك تماما، نسأل الله العافية والسلام. وأدلة الصلة سيأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم تدل على أن هذا ليس مختصا بأهل بالمسلمين منهم، لا، حتى القرابة يبقى لهم حق الصلة، لكن لا شك أن صلة المسلم من الأقارب ليس كصلة الكافر منهم، كما في حديث عمرو بن العاص الآتي: ألا إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله ورسوله وصالح المؤمنين، ولكن لهم رحم سأبلها ببلالها. إذن لم يقطع الصلة معهم مع كونهم كفارا. لماذا؟ لأن هذا أمر متعلق بحق من حقوق الله عز وجل، وهو كون هذه، أو لأن هذا الأمر متعلق بأمر قدري، وهو الفرع أو تفرع الفرع عن أصله. ومن أعظم الأقارب الذين جاءت النصوص، أعظم الأقارب الكفار الذين جاءت النصوص برعاية حقهم الوالدان. وإن جاهداك ها على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، إذن الباقي مستمر وصاحبهما في الدنيا معروف. يعني تصوروا يا الإخوة، لو أن أحدا ابتلي بأب كافر نسأل الله العافية والسلامة، وضع في كل غرفة من غرف البيت صنما من الأصنام، تصورت هذا المشهد؟ ومع هذا يؤمر الولد بأن يصل هذا الأب وأن يصاحبه في الدنيا معروفا، ولو احتاج للنفقة أنفق عليه ولا يجوز قطعه. وقد طبق الخليل عليه الصلاة والسلام هذا غاية التطبيق، وألطفه وأحسنه في حواره مع ولده: يا أبتي يا أبتي يا أبتي، ثلاث مرات، فيسمع الكلمة المليئة بالزجر والهجر: يا إبراهيم، لئن لم تنتهي يا إبراهيم لأرجمنك واهجرني مليا. فلا يقابله ابنه إلا بكل لطف، قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. إذن هؤلاء نموذج من الكفار الأقارب الذين يجب وصلهم، والذين يجب برهم، وسيأتي إن شاء الله مزيد إيضاح لذلك في حديثنا القادم الذي نستفتح به إن شاء الله تعالى لقاء الغد في حديث عمرو بن العاص إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا كان هناك سؤال فليتفضل به سائله. نعم تفضل. نعم هذا السؤال جيد وأنا أطرحه عليكم لأن جوابه يفهم مما ذكرته قبل قليل. يقول في كم يوم أزور الأقارب؟ ها؟ حسب العرف، حسب العرف. الوالدان ليسوا كغيرهما، العم ليس كال مثلا ليس كغيره، نعم وهكذا. ولذلك مثلا مما حل كثير من الإشكالات الموجودة، أنا أتكلم على ما أدري هل هذا موجود في بعض البلاد ولا لا، عندنا مثلا هناك اجتماعات سنوية لبعض الأقارب الذين يجمعهم جد بعيد، وإذا نزل الجد صارت الاجتماعات أحيانا نصف سنوية وأحيانا ربع سنوية وهكذا، حسب إيش؟ حسب العرف وحسب المتاح. تفضل. أي نعم تجب صلته كل من شوف الأب وإن على والأم وإن علت، يعني لو أفترض أن جدتك موجودة أو جدة والدك موجودة يجب وصلها. نعم ليس لكن لو وصله ليس كوصل الأم المباشرة. تفضل. وهي نعم طيب أي نعم جيد أي نعم ما شاء الله. هذا أخ يقول أنا طالب في الجامعة ونحن لا نرجع إلى بلادنا إلا إجازة شهر ونصف تقريبا في السنة، فكيف نصل أقاربنا؟ أيضا نعيده إلى الجواب السابق، هذا حسب العرف، والعرف جرى بأن الإنسان إذا اغترب وذهب بعيدا فإن أقاربه يعذرونه، لكن إذا استطعت مثلا وكانت عماتك ممن يستخدمن وسائل التقنية مثلا ترسل لهن رسالة بالواتساب مثلا صوتية، السلام عليك يا عمتي فلانة كيف حالك، أنا فلان وفلان، يعني أعتذر عن التقصير في حقك ولكني أجبر هذا التقصير بالدعاء والاستغفار وإلى آخره، فإن هذا مما يجبر القلب. ورسالة في الشهر مثلا مكتوبة أو صوتية شهرين الثلاثة يعني إن شاء الله ليست مكلفة ولا كثيرة، ويمكن لمن كانت عماته وقريباته كبيرات في السن يمكن التواصل مع أبنائهم من السلام عليكم أرجو أن تبلغ العمة والخالة هذه الرسالة الصوتية فإني مشتاق لها وأدعو لها وإلى آخره، فهذا يحصل به الصلة. نعم هذا أيضا سؤال جيد. يقول القريب العم الخال أو غيرهم من الأقارب ممن عنده انحراف عقدي يكون علماني أو ملحد أو شيوعي أو غير ذلك من المذاهب الفاسدة كيف صلته؟ نقول سيأتي إن شاء الله توضيح أكثر لحديث عمرو، لتكن هناك شعرة لا تقطعها مع هؤلاء وتصلهم لحقهم القدري وهو كون عم أو أخ. نعم لكن لا يعني هذا أن أتنازل عن مبادئي ولا يعني أن أقبل منه ما هو فيه من انحراف، حياك الله يا عم كيف حالك أرجو أن تكون بخير كيف حال الأولاد عساكم طيبون، هذا الاستمرار فيه قد يكون له أثر ولو بعد حين في قبول الحق أو الرجوع إلى ما عماهم عليه من الباطل، لأنه يقول إيش خلى هذا الرجل الذي يعني نحن نتهم مثلا مذهبه أو منهجه بأنه كذا وكذا، ما الذي يجعله يصلني؟ ما الدين الذي دفعه لأن يتواصل معي؟ ما يحتاج مني؟ هو لا يريد مني شيئا، واضح؟ هذا له أثر كبير في بقاء إيش خيط يعني كما يقال يتيح المجال للتفكير، لكن لو قطعته ولم تصله يقول ها انظر هؤلاء لو كانوا على حق، ما هو الدين الذي يجعله يقطعني وأنا عمه مثلا؟ لا تبقى شعرة بالتواصل، وتعرف كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه الكافر إلى آخر لحظة وهو يدعوه. تفضل. جيد أنا أقول أحسن، هذا موجود ترى في بعض البيئات عندنا، لكن وجدنا أن أفضل طريقة مطبقة هو رفع الوعي، بمعنى أن يقال يا قوم أنتم تحبون النبي صلى الله عليه وسلم وتجلون سنته وتعظمونها. تقول أمنا عائشة كما في الصحيحين: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، وكان يبايعهن كلاما، مع أن مقتضى البيعة إيش؟ مصافحة، أن يمد الباع إلى الباع، البيعة شأنها عظيم، ومع ذلك كان يبايعهن كلاما. وفي حديث في السنن: إني لا أصافح النساء، فيبين لهن هذا، وأن هذا العرف وإن جرى عليه الآباء والأجداد لكنه خطأ، فتبقى المرأة أجنبية لا تصافح. ويشتد هذا في الشابات، يعني ينبغي التأكيد على هذا بشكل أكبر. أما العجائز فينبه على هذا برفق أيضا، حتى ولو كانت عجوز يمنع مصافحتها، لكن أمر العجوز أقل يعني ضررا وخطرا من مصافحة الشابة. آخر سؤال تفضل. نعم. أيوة. نقول اطلب العلم ولا تعصي أباك، كما قال الإمام أحمد لأحد الذين سألوه عن سؤال قريب من هذا. قلنا: إن كان طلب العلم مما يجب عليك تعلمه، كأن تتعلم كيف تتوضأ، كيف تصلي، كيف تزكي، كيف تصوم، كيف تحج، فهذا لا طاعة للوالدين في تركه. نعم. لكن العاقل من لا يواجه بالأذى أبعد الناس، فكيف بأقربهم؟ فيقول: إن شاء الله تعالى يا أبتي، مالك إلا اللي يسرك ويرضيك، بإذن الله تعالى ما يكون خاطرك إلا طيب فقط، ولا تطعه في هذا. يعني لا يزال تقول: لا معصي، ها، ولن أقبل منك أي كلمة، وأنت أصلا لا تفعل. لا داعي لأن تجرحه، لكن ما يكون إلا خير إن شاء الله يا أبي، ما يكون إلا اللي يرضيك ويرضي الله عز وجل قبل ذلك، إن شاء الله ما يكون إلا خير، كلام طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.